بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. فهذا هو المجلس 54 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الرابع من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده علم الآداب والأخلاق الكاملة. هذا هو النوع الثاني من العلوم التي قصدها المصنف رحمه الله بتأليف هذا الكتاب، والذي عنون له بقوله فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن. فأراد في هذا الكتاب عرض ثلاثة علوم: علم العقيدة وعلم الأخلاق وعلم الأحكام، وكلها مرتبطة باستنباطه لهذه العلوم من القرآن. وفي الحقيقة إن المسلم محتاج إلى هذه العلوم، بل إن حياة المسلم مرتبطة بهذه الأصول الثلاثة، ما بين اعتقاد يعتقده وأخلاق يتخلقها وأحكام متعلقة بمسائل الدين يمتثلها. وقد أورد المصنف رحمه الله في القسم الأول من هذا الكتاب علم العقيدة، مبتدئا بالعلم بالله وأسمائه وصفاته، ثم عرج على أركان الإيمان، وذكر بعد ذلك الإشارات العامة المتعلقة بهداية القرآن لهذا الاعتقاد الصحيح. وهذا النوع هو علم الأخلاق، وقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا القسم جملة من الأخلاق، مما يتعلق بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وبين هداية القرآن لها. قال: النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده، من علوم القرآن التي اشتمل عليها في قوله مقاصده، يعني ما قصده القرآن وأرشد إليه من هذه الأخلاق. قال: علم الآداب والأخلاق الكاملة. يطرق على هذا العلم علم الآداب وعلم الأخلاق. الأخلاق والآداب مصطلحان مترادفان في كثير من ورودهما في الكتاب والسنة، والمصنف رحمه الله أراد بذلك بيان ما اشتمل عليه القرآن من التوجيه إلى هذه الأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية الكريمة، مبتدئا بذكر الإخلاص وما بعده من هذه الأخلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد، وكتاب تربية على أكمل الأخلاق وأحسن الآداب وأسمى الأوصاف، وحث عليها بكل وسيلة وزجر عن ضدها، ولا يوجد خلق كامل إلا وقد دل عليه القرآن، ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه وبينه، والأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن. معتدل الأحوال، مكتمل الأوصاف الحسنة، طاهر القلب نقيا، طاهر القلب نقيه من كل درن وآفة ونقص، قوي القلب، متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها، قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة، محمودا عند الله وعند خلقه، وقد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي، وسلم من كل دنس وآفة، قد تواطى ظاهره وباطنه على الاستقامة وسلوك طريق الفلاح وعلو مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه، لا يمتري فيه من له أدنى مسكة من عقل، لأن العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع. هنا أشار رحمه الله في بداية حديثي عن هذا النوع أن القرآن جاء بالهداية إلى الأخلاق الحسنة الفاضلة وإلى كل ما فيه صلاح للناس ومعاملة، فقد جاء به هذا الكتاب على أكمل وجه، ورغب الله في كتابه في الأخلاق الحسنة والأداب الكريمة أعظم ترغيب، وزجر عن ضدها وزجر عنها وزجر عن تركها والتخلق بضدها أعظم زجر. ولا شك أن من نظر في هذا الكتاب أدرك ما أرشد إليه القرآن من هذه الأخلاق من الإخلاص والرحمة والإحسان للخلق والصبر والحلم، وأن يدفع الإنسان بالتي هي أحسن، وأن يعامل الناس معاملة حسنة حتى عند دعوة أهل الكتاب ومناظرتهم يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة التي امتثلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أثنى الله على أخلاقه قال وإنك لعلى خلق عظيم، قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فهذا دليل على اشتمال القرآن على الأخلاق الفاضلة، فإن الله يثني على نبيه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ثم تخبر عائشة رضي الله عنها وهي أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه، لأن الرجل قد يتعامل مع الناس بأخلاق ومعاملة ولكن لا هو مع أهله معاملة أخرى، وهذا للأسف ما يحصل لدى بعض المسلمين، يحسن خلقه في الخارج وإذا دخل بيته أساء الأخلاق مع أهله وأولاده. فهذه عائشة تخبر عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني يمتثل ما جاء في القرآن من الأخلاق الفاضلة وما أرشد الله عز وجل إليه من الآداب الإسلامية الكريمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهذا ينبه الله تعالى أولي العقول والألباب ويوجه إليهم الخطاب، لأنه كلما كمل عقل الإنسان عرف كمال ما جاء به الشرع، وأنه يستحيل وجود قانون أو نظام أو غيرها يقارب ما جاء به القرآن كمالا وفضلا ورفعة وعلوا ونزاهة، ويعرف ذلك بتتبع ما جاء به القرآن. نعم، هذا ما أشار إليه المصنف هو مما يشهد به كل عاقل، فكلما كمل عقل الإنسان واكتمل علمه عرف هذه الحقيقة، وما عارض القرآن أو أساء الظن بما جاء في القرآن إلا جاهل، وإلا فأهل العلم وأهل العقول الصحيحة السليمة يدركون عظمة القرآن وما جاء به من الأخلاق الإسلامية الفاضلة وما أرشد إليه من هذه الآداب الكريمة. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله فمن أخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق الحث على الإخلاص لله تعالى في القول والأفعال، والإنابة إلى الله في جميع الأحوال، كما أمر الله بالإخلاص في آيات عدة، وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه، وأخبر أنهم المنتفعون بالآيات. نعم، هذه من الأخلاق العظيمة التي دعا إليها القرآن، وهو الإخلاص لله في العمل ومراقبة الله عز وجل فيما يأتي الإنسان ويذر، والإخلاص هو أن يعبد العبد ربه تبارك وتعالى بما شرع له، يبتغي أجره وثوابه من الله، لا يريد دنيا ولا يريد سمعة ولا يريد رياء، وإنما يتقرب لله عز وجل بما شرع، يبتغي ثوابه وأجره من الله، لا يريد ثناء ولا يريد مالا ولا يريد جاها، وإنما يريد أجره من الله عز وجل. والإخلاص هو خلق عظيم دعا إليه القرآن واستقامت عليه قلوب المؤمنين، فاستقاموا على الإخلاص لله عز وجل وعظم فيهم الاحتساب، وأصبح الرجل يعبد الله لا يبالي أمدح أم ذم، رضي الناس عنه أم سخطوا، لأنه يرضي ربه ويراقب ربه تبارك وتعالى. والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، والمقصود بذلك التوبة والرجوع والإياب إلى الله عز وجل من الذنوب إلى الطاعة، ومن التقصير إلى الكمال، ومن الخلل إلى الإصلاح. فهذه من الأخلاق التي دعا إليها القرآن وأرشد إليها، أن يكون المسلم مخلصا لله في عمله، منيبا لله عز وجل، رجاعا توابا إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالإنابة هي انجذاب القلب وإقباله التام على الله تعالى، ويتحقق ذلك بالإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر، في معاملته لله والقيام بعبوديته، وفي معاملته للخلق والقيام بحقوقهم. فأصل استقامة القلب بهذين الأمرين، فإن المنيب المخلص لله تعالى قد استقام على صراط مستقيم، وقد تواطى ظاهره وباطنه على الخير المحض، وقد سهلت عليه الأعمال بما في قلبه من قوة الإنابة وما يرجو من ربه من جزيل الثواب. نعم، هنا عرف الإنابة بأنها انجذاب القلب وإقباله التام على الله عز وجل. فالإنابة هي الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله عز وجل، وإقبال القلب على الله تبارك وتعالى في كل ما يؤدي الإنسان، في كل ما يأتي ويذر، ومن ذلك الإنابة إلى الله بالإخلاص لله في العمل، لا يريد بعمله شيئا إلا الله، ولا يريد إلا وجه الله، يتقرب إلى الله بما شرع، يرجو ثواب الله، لا يريد مدحا ولا ثناء ولا رفعة ولا دنيا، وإنما يريد النجاة من سخط الله والفوز برضا الله وحصول الأجر الذي وعد الله عز وجل به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يخفى أن النصيحة التي هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثلاثة: لا يمكن وجودها ولا تمامها إلا بهذين الأمرين. فالمنيب المخلص لله لا تجده إلا ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نبه المصنف رحمه الله هنا إلى أن الإنابة والإخلاص داخل في معنى النصيحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة هو صدق المعاملة مع الخالق والخلق، صدق المعاملة مع الله بالإخلاص، ومع الخلق بالصدق في معاملتهم، وعدم الغش والخداع، وأن يكون محبا للخير لإخوانه المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه هي النصيحة، أن يكون الرجل ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولولاة أمره ولعوام المسلمين وخاصتهم، أن يكون عبدا سابقا إلى الخيرات في كل باب، وهذا هو مقتضى الفضل، فإنه يسهل على الرجل أن يكون خير عباد الله في باب ويقصر في باب، ولكن الخيرية المطلقة أن يكون هذا العبد هو خير عبد في عبادته لربه، وخير ابن لوالديه، وخير أب لأبنائه، وخير زوج لزوجته، وخير قريب لأقربائه، وخير جار لجيرانه، وخير مسلم لإمامه، وهكذا الخيرية المطلقة أن يكون خير الناس للناس، وأن يكون خير الناس في عبادة الله تبارك وتعالى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خير من عبد الله، وهو خير زوج لزوجة، كان يقوم على خدمة أهله، يخصف نعله ويحلب شاته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمازح أهله ويرفق بهم ويرحمهم، حتى خادمه أنس الذي يعرف بين الناس رفع الكلفة مع الخادم. يخبر أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده أحدا، وما عنف أحدا، وما قال لرجل لما صنعت ولما فعلت، فهذا خلقه مع خادمه، فكيف بأخلاقه مع أهله ومع أصحابه ومع عموم الناس؟ فهذه هي الخيرية العظيمة التي كان عليها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فهذه من النصيحة لعموم المسلمين ولخاصتهم، أن يكون المسلم ناصحا صادقا الله عز وجل في معاملته وفي عبادته وفي أخلاقه. ومن الخلل الذي يحصل لدى بعض المسلمين خصوصا في هذه العصور عناية بعضهم بالعبادة في المسجد والصلاة والصوم والزكاة قراءة القرآن، وإهمال الأخلاق، حتى إن بعض العابدين هو عابد لله عز وجل ولكنه سيء الخلق، شديد المعاملة، عابس الوجه، شديد الخصومة، وهذا يتنافى مع السبق في عبادة الله عز وجل. فينبغي أن تتوازى هذه الأخلاق مع هذه العبادة، فكما أنه حريص على عبادة الله ينبغي أن يكون حسن الخلق، حسن المعاملة، سهل المعاملة للناس، لا يكون شديدا فظا، وإنما يكون سهلا رفيقا رحيما حليما صبورا. فهذه الأخلاق العظيمة توازي العبادة والسبق في عبادة الله. ومن الناس من يحسن العبادة والأخلاق لكنه سيء المعاملة في المعاملات المادية، فتجد الشح في معاملته، ولربما حمله هذا الشح على أن يأكل أموال الناس بالباطل، مع أنه شديد المحافظة على الصلاة وعلى الأخلاق، لكنه يقصر في هذا الجانب. فهذه الأمور كلها متوازية: اعتقاد صحيح، وعبادة صحيحة، وأخلاق حسنة، ومعاملة سهلة، يكون المسلم بهذا من خيار عباد الله عز وجل. فديننا متكامل، وهذه الشعب الإيمانية يعضد بعضها بعضا ويدعم بعضها بعضا ويستلزم بعضها بعضا، فلا ينبغي الاقتصار على جانب دون جانب، وإنما الجمع بين هذه الأصول وهذه العلوم الشرعية التي دل عليه القرآن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، وقال عز وجل: منيبين إليه، وقال جل وعلا: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، وقال سبحانه: وجاء بقلب منيب. نعم، هذه بعض الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله في الإنابة إلى الله في قوله وأنيبوا إلى ربكم منيبين إليه إن في ذلك لآية لكل عبد منيب وجاء بقلب منيب. كل هذه الآيات إما أن تأمر بالإنابة أو تمدح أهل الإنابة، والإنابة كلمة جامعة تدل على الرجوع إلى الله في كل شيء، الرجوع إلى الله عز وجل بالإخلاص بعد التفريط فيه، والرجوع إلى الله عز وجل بالاستقامة بعد التفريط فيها، والرجوع إلى الله عز وجل بالأخلاق الحسنة بعد التفريط فيها، فينتقل من حال إلى حال كالمسافر الذي رجع إلى أهله وأناب إلى أهله، فهذا المنيب هو الذي رجع عن النقص إلى الكمال وترك ما كان عليه من التقصير إلى الله عز وجل. وكأن الأصل أن قلب العبد مع الله وأنه ينبغي أن يراقب الله، فكأن ما قد قصر وابتعد عن ربه فهو الآن يعلن الرجوع إلى ما كان عليه من العبادة ومن القرب إلى الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. وقال المصنف رحمه الله قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله عز وجل ألا لله الدين الخالص. هذه الآيات في الأمر بالإخلاص من الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمروا أي ما أمرهم الله إلا بهذا، بالإخلاص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ما أمروا ليعبدوا غيره، وإنما أمروا أن يعبدوا الله. وهذه العبادة أيضا لا بد أن تكون خالصة، ففي قوله ما أمروا إلا ليعبدوا الله دليل على استحقاق الله للعبودية، وفي قوله مخلصين له الدين فيه شرط هذه العبادة وأن تكون خالصة. فمن الناس من يعبد الله ويعبد غيره، كحال مشركي قريش الذين كانوا يعبدون الله يوما ويعبدون أصنامه يوما، فلم يقبل الله منهم هذه العبادة. قد جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله تبارك وتعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ومن الناس من يعبد الله لكنه يفرط في الإخلاص وقد يدخل عليه الرياء والسمعة، فأمرنا الله بأن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، ومن مات على هذا الأصل فهو من أهل الجنة، لا يعبد إلا الله ويخلص العبادة لله عز وجل. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن المسلم إذا أعلن بلسانه وصدق بقلبه أن لا إله إلا الله مقتضى هذه الشهادة أن لا يعبد إلا الله. ولهذا كان كفار قريش لكمال عقولهم ومعرفتهم باللغة لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ما كان يأمرهم بعبادة، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، وإنما كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ما كان يدعوهم في بداية الأمر إلا إلى كلمة يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فعرف أولئك المشركون ما معنى هذه الكلمة وأبوا أن يقولوها لأنهم عرفوا ما بعدها وعرفوا مقتضاها، ولهذا بادروا إلى التكذيب فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كيف تجعل الآلهة التي يعبدونها وورثوا عبادتها عن آبائهم وكان حول الكعبة أكثر من 300 صنم تعبدها العرب، قالوا كيف نترك هذه الآلهة أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، تعجبون مما كانوا عليه، كيف يترك في لحظة واحدة ويؤمر بإخلاص العبادة لله؟ فعرفوا معنى لا إله إلا الله، وإلا لو كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله هو أن يقولوها بألسنتهم ويعكفوا على عبادة أصنامهم لقالوا كلمة لا تمنعهم من عبادة الأصنام، لكن على ضلالهم في الدين كان لهم معرفة باللغة ولهم معرفة بهذه الكلمة، ولهذا بادروا إلى رفضها وإلى الامتناع من النطق بها. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والعجيب الآن أن من المسلمين من يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله لكن يعبد غير الله ويدعو غير الله ويسجد لغير الله، وإذا نزلت به الكروب لجأ إلى أهل القبور، كما يقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. كيف يكون هذا دين المسلم واعتقاد المسلم؟ فهذه معضلة عظيمة لدى بعض المسلمين، أنه يقول بلسانه ثم يخالف بقلبه، لأنه لو اعتقد فيها الاعتقاد الصحيح ما خالفها بفعله ثم يخالف هذا. فإذا قيل لهم كيف تتوجه بالعبادة إلى غير الله، قالوا نحن ما عبدنا هؤلاء، إنما العبادة في الربوبية، ما اعتقدنا أن هؤلاء يخلقون ويرزقون، ولكن نحن نتزلف ونتقرب ونستشفع بهؤلاء إلى الله. نقول هذه هي حجة المشركين، أنهم كانوا يعبدون هؤلاء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيجب على كل مسلم أن يعلم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، أن لا تعبد إلا الله، والعبادة معروفة، العبادة معروفة، الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع، كل هذه عبادات قلبية يجب أن تكون خالصة لله. العبادات الظاهرة الصلاة، الركوع، السجود، الذبح، الدعاء إلى غير ذلك من العبادات متعلقة بالجوارح يجب أن تكون خالصة لله. أعمال اللسان، الذكر، الدعاء، سائر الأعمال القولية كلها يجب أن تكون خالصة لله. لا يجوز للمسلم أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ولا يظن أن هذا مذهب من مذاهب العلماء، أو أنه دين جديد أتى به ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو أحد من العلماء. هذا دين الله الذي شرعه الله لعباده وأجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة كلهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم على هذا الأصل يقررون أن العبادة حق لله، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، وأن من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك ولو في نوع واحد من أنواع العبادة. والكلمة الثانية من كلمة التوحيد شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقولها بألسنتنا ثم نخالف هديه ونبتدع دينا جديدا، وإنما مقتضى ذلك أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله. فمقتضى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا استقام المسلمون على هذين الأصلين وعلى كلمة التوحيد وحققوا هذه الكلمة لفظا واعتقادا وانقيادا بالجوارح دخلوا الجنة. ولهذا تضافرت النصوص وتواترت النصوص بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن على أي شيء يموت؟ ليس المقصود هو أن يقول لا إله إلا الله بلسانه ويخالفها بقلبه. المنافقون في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله، كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويبذلون أموالهم في الظاهر كما يتصدق المسلمون، لكنهم لم يخلصوا في ذلك. فلا بد من حراسة التوحيد وحراسة كلمة التوحيد بأن نتفقه فيها وأن نعلم معناها وأن نكون محققين لها بصدق. فإذا حققها المسلم فهو على عمل عظيم وعلى مرتبة عالية من الاستقامة على دين الله عز وجل. ثم إذا حقق كلمة التوحيد لا بد أن يستشعر ذنوبه فيستغفر، إذا عرف أنه مقصر استغفر، وإذا عرف أنه محسن حمد الله عز وجل. ولهذا لا يزال المؤمن بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته. لكن متى يخذل المسلم؟ إذا انقلبت لديه الموازين فأصبح الشرك عنده توحيدا، والتوحيد شرك، والسنة بدعة والبدعة السنة، والطاعة معصية والمعصية طاعة، كما حصل هذا الانحراف لبعض من انجرف في مزالق الشيطان من بعض من يقعون في الشرك والبدع. وآخر هؤلاء هذه الشرذمة الخارجة على المسلمين الذين يتقربون إلى الله بقتل آبائهم وأمهاتهم، يقتلون آبائهم وأمهاتهم في رمضان في يوم جمعة وهم يتقربون إلى الله بسفك دم الأم وبسفك دم الأب، قتلة شنيعة ليس فيها رحمة وليس فيها أدنى مثقال ذرة من اعتقاد صحيح يبنى عليه بر هذا الوالد وهذه الأم، وإنما هذا اعتقاد الخوارج الذين لبس عليهم الشيطان، كما قال علي رضي الله عنه بعد أن قاتل الخوارج قال لهم غركم من أخرجكم، قالوا يا أمير المؤمنين من الذي أخرجهم؟ قال الشيطان، غركم من أخرجكم، أغواهم وأضلهم. فهذه هي الفتنة العظيمة، هو أن لا يعرف المسلم هل هو مصيب أو مخطئ، هل هو محسن أم مسيء. ولهذا جاء عن الشيطان كما نقل في بعض الآثار أنه قال لأتباعه أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، ثم فكر في حيلة وقال لأتباعه لأبثن في بني آدم معصية لا يتوبون منها، ثم بث فيهم الأهواء، فأصبح الواحد يتبع هواه ويتبع هوى نفسه ولا يكاد يرجع عن مخالفته. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فإذا استقام المؤمن على هداية القرآن وعلى فهم القرآن أرشده هذا الكتاب الذي طرفه عند الناس والآخر عند الله أوصله إلى الله، لكن يرجع في فهم القرآن إلى فهم السلف من الصحابة والتابعين وسلف الأمة، ثم بعد ذلك يستقيم على هذه المعرفة. نسأل الله الثبات لنا ولكم على هذا الدين وعلى كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: